مشلول يقاوم لا يقدر والله يشيل يد الطفل اللي يرضى لاجل الثورة. والله ابن العشرين يقاوم شيخ التسعين يقاوم والمشلول يقاوم لا يقدر والله يشيل يد الطفل اللي يرضى لاجل الثورة. والله يدونا من كل بلاد تحتلوا أرض الأجداد العشرين يقاوم شيخ التسعين يقاوم والمشلول يقاوم ما يقدر والله يشيل يد الطفل اللي يرضى لاجل الثورة.